ظهر احد المفكرين الاسلاميين على شاشة التلفاز وقال ان عبارة الاجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر، لان هذه النصوص لا تتمتع في بعض الاحيان مع روح العقل. هذا مقام خطير وكلام صحيح. الاجتهاد مع النص فلما اعتمد على ان الاجتهاد مع النص ليس على النص لحاجة الوجود وصار الناس الى الاستنباط والقياس هذا على الاجتهاد، واما لوجه النص مثل كلام الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فليس هناك على الاجتهاد. الشريعة جاءت لإعجاب المتزوج ثم بعده الرسول ما هو القيام وقول الله عز وجل للناس كلهم لا هو القيام، فلا يجوز احد ان يقرر النص الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى من لا يجوز ان نعود العصر ولا يعود العصر لما نخلعه هو الاصل من كلام الله وكلام النبي، واما يعود الاخرى على الاخرى وكان تطويه من العصر على باطل ومكر فلا يكون مريعا ويعفو عن الله ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فما لم يكن لنا الانسان اذا كان هو الاصل لا كما تخضع له تحريم الام او تحريم البنت او تحريم الاخت فلا يسجع امه ان يجد الله عليه وسلم او رسوله، او ان هو الاصل ينبغي فيها الدين او بيضاء او عمتها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.